بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل التوحيد. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وله خلق الجن والإنس. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. دليله قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. فإذا لم يفعله الإنسان ويجتنب الشرك فهو كافر، ولو كان من أعبد هذه الأمة، يقوم الليل ويصوم النهار. قال تعالى في الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وتصير عبادته كلها كمن صلى ولم يغتسل من الجنابة، أو كمن يصوم في شدة الحر وهو يزني في أيام الصوم. إذا عرفت هذا فأهم ما عليك معرفة التوحيد قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة، ومعرفة الشرك قبل معرفة الزنا وغيره من المحرمات. إذا علمت أن الله لم يخلقك إلا لذلك، ومن الفرائض اللازمة تعليمك إياه أهل بيتك ومن تحت يدك من امرأة وبنت وخادم.